في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. من بزينب إن البين قد أفدا، قل ثواء لإن كان الرحيل غدا. لعمرها ما أراني إن ونزحت ودام ذا الحب إلا قاتلي كمدا. بكر دعا فأتى عمدا لشكوته، ما جاء من ذاك إن غيا وإن رشدا. من ينهى يعصى ومن يحسد، ولا وأبي ما ضرها من وشى عندي ومن حسد. هذا يقربه منها وعبرتها يوم الفراق، فما أرعى وما اقتصدا. قد حلفت ليلة الصورين جاهدة، وما على المرء إلا الصبر مجتهدا. لتربها ولأخرى من مناصفها، لقد وجدت به فوق الذي وجدا. لو جمع الناس ثم اختير صفوتهم شخصا من الناس لم أعدل به أحدا. وقد نهيت فؤادي عن تطلبها، فاغتشني وأتى ما شاء معتمدا. ثلاثة أحجار وخط خططته لنا بطريق الغور بالمتنجد، ومعمل أصحابي وخوص ضوامر، وممشى إلى البستان يوما ومقعدي، ورش الفتاة الطل بالأبطح الذي جلسنا إليه، والمطي بأقتدي. وإرسالها وقد أجد رحيلها على عجل باد من البين موفدي، بأنبت عسى أن يستر الليل مقعدا ويغفل عنا ذو الردى المتهجدي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.